بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك مجلات رحمتك وعزائم إلى مغفرتك والغنيمة من كل بر السلامة من كل إثم الفوز بجميعنا والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش الصالح ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مخزن ولا فاضح. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير النجاح. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينة إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي واحبتي وبركاته. قبل ان اؤمن بكم معكم ان شاء الله دروس السيره اليوم، اليوم الهجره الى المدينه، نبدا بوقفه مع شعبان. سبحان الله يا احبائي، مرت الايام اسرع مما نتصور. انفسنا، اعمارنا، سنين عمرنا، ايامنا بتجري. هل من مشمر؟ مين اللي بيعمل؟ مين اللي بيستعد؟ مين اللي بيجتهد؟ ومين اللي بيقبل على الله عز وجل؟ ومن الذي يبدر؟ ومن الذي يعد؟ هنقول مش هنقول، ولو أرادوا الخروج لأعد له عدة. أي موسم من مواسم الطاعة، أين أنت في موسم الطاعة هنا؟ كيف نستقبل شعبان؟ كيف يكون حالي في هذا الشهر؟ لأهمية هذا الشهر شعبان، شهر يمثل في حياتنا شيء كبير قبل شهر رمضان. ولذلك نقول فعلا مرحبا شعبان وحياك رمضان فعلا مشمر. فعلا مرحبا شعبان. تخيلوا لسه كم يوم عن شهر شعبان؟ أقل، لأنه شهر، يعني عايز أقول لكم الشهر هذا الشهر، يعني نقول في شهر شعبان له فضل عظيم وفرصة عظيمة كبيرة، من اغتنمها فاز برضا ربي سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم. وهو شهر الاستعداد لرمضان، شهر الاستعداد لرمضان. لازم كل واحد فينا ينتبه كده ان هو قاعد دلوقتي مستعد انه هيستقبل رمضان باستقباله لشعبان. ولذلك سبحان الله العظيم لما نيجي ندخل في مواسم الطاعات بنقول ايه بقى في مواسم الطاعات دي؟ بنقول مواسم الطاعات دي هي مواسم افراح. على فكره مواسم الطاعات دي مواسم افراح، مواسم بهجه، مواسم سعاده. اللهم اسعد قلوبنا بطاعتك، اللهم اسعد قلوبنا بطاعتك يا رب العالمين. فيها تصفى النفس واصلح القلب ويقبل القلب على ربه سبحانه وتعالى، فيزداد القلب طربا وسرورا وسعادة وانشراحا، وما يكون ذلك إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللهم ارزقني وإياكم إخلاص النية في استقبال هذا الشهر. اللهم ارزقني وإياكم إخلاص النية في استقبال شهر شعبان. ليه شهر شعبان؟ لماذا شعبان؟ لأنه هذا الشهر لو يعرف العبد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو شهر ترفع فيه أعمال العباد. أنت جاء الشهر ترفع فيه أعمال العباد. كيف تحب أن يرفع عملك؟ وانت في طاعة، وانت في إقبال على الله عز وجل، وانت مستعده من الان كده قاعده تظبطي نفسك، عشان عايز اقول لك بقى وانا هنكمل كده في فضائل شهر شعبان، نقول لك ان سبحان الله سمي هذا الشهر شهر القراء. تعرفين يعني ايه شهر القراء؟ يعني شهر القران هو شعبان، لكن زي ما كوني بتعملي التمرين بقى رمضان، بتسخني بتستعدي بتستقبلي، عشان كده كان منهم يمن عنده الحانوت ما عنده الحل كان يقفله ويقعد يتفرغ في شهر شعبان ده بالاستعداد بالقران لرمضان، كان بتعدي العده، ظبطي قراءتك، تظبطي نفسك، هتاخدي كام جزء في اليوم، وهيبقى وردك كام جزء في اليوم، وهتقراي في قيام الليل كام، وهيتنتهي من كام ختمه في القران، بيبقى كل استعدادك في الشهر ده الذي يرفع فيه اعمالك الى رب العالمين. ولذلك لابد لنا من وقفة مع هذا الأمر، أن تحرصي حرصا شديدا أن يرفع عملك إلى الله سبحانه وتعالى وقلبك سليم. اللهم ارزقني وإياكم. علشان كده بنقول إيه التخلية قبل التحلية. الأول هننظف قلبي، لا ضغائن ولا بغض ولا كره ولا خصام ولا هجر، تنظيف، علشان لما ترفع عملنا في الشهر ده ترفع خالص. لان لما هاجي اكلمكم في شهر شعبان اقول لك انه سبحان الله يغفر ربي في منتصف هذا الشهر ليله فيه، يغفر لكل مؤمن الا مشرك ومشاحن. اين انت من الاثنين دول؟ ان شاء الله ما تكونيش ابدا الا موحده لله، لكن هل انت مشاحنه؟ عشان كده بتقول لك استعدي من دلوقتي، طهري قلبك، اصلح بينك وبين العباد، اصلح في معاملاتك، نقي عملك، تزيني بعملك العرض على الله اجمل عمل عندك. ولذلك اياك ان يكون هذا الشهر شهر يعني لا تقبل فيه اعمالك او لا ترفع فيه اعمالك، او ترفع اعمالك وربي سبحانه وتعالى ساقط، فربي لا يقبل الا من القلب السليم، اللهم سلم، فربي لا يقبل الا من قلب الا من اتى الله بقلب ايه سليم. اذا اجتهدي في انك تتفقدي هذا القلب. يقول ابن القيم رحمه الله عليه: عمل العام كل السنه، عمل العام يرفع في شعبان، كما اخبر بذلك الصادق الصادق، اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان اعمال السنه كلها ترفع في شعبان. ولذلك الاعمال اللي حبنا ان تحب انها ترفع اعظم العمل سبحان الله تعالى، الاعمال التي ترفع سواء اعمال القلوب او اعمال الجوارح. اعمال القلوب انت عارفه هي ايه؟ حب الله عز وجل وتدليلك على انك محب لله عز وجل. خلي بالك، المحب لمن احب مطيع. يعني لو كانت عندك بعض الطاعات اللي انت هجراها او بعض الاعمال اللي انت هجراها او بعض اللي هي الامور التي لسه نفسك الاماره بالسوء بتراودك فيها، اصلحي عشان ترفع الاعمال عند الله عز وجل وهو راضي غير غضبان. اذا يرفع لك عملك، الاعمال اللي انت بترفع لك بتحب انها ترفع خالصه لله عز وجل: قراءه القران، ذكر الله سبحانه وتعالى، القران الذكر. يعني بقول لك الفتره دي هيكثر فيها من ذلك، او الشهر ده هنكثر فيه من ذلك: قراءه القران، ذكر الله، المحافظه على اداء الفروض لوقتها، الصلاه على وقتها. اجتهدي وانت بتستحضري الامر، حب الاعمال عند الله الصلاه على وقتها. اول ما تسمعي الاذان يؤذن تكوني انت اول من يسارع الى الصلاه، علشان تبقي كده وانت تعلمي ان لان افضل اعمال عند الله احب الاعمال عند الله انك تكوني مش متراخيه وانت بتسمعي الاذان، ان لما تيجي تسمعي الاذان تقولي هقوم دلوقتي اصلي، انا هصلي كمان شويه لحد ما ينتهي الوقت. تعرفين الوقت بين اللي هو الصلاتين وقت ممكن جواز الصلاه فيها، لكن افضل الاوقات انك على طول على، ليست في، لان هناك فرق بين على وفي. على يعني اول الوقت على طول تروح تصلي، في يعني خلال فتره الليل على التراخي. اذا قراءه القران، ذكر الله سبحانه وتعالى، المحافظه على اداء النوافل بعد الفرائض، الإقبال على الصدقات. يعني تفتحي تحب ترفع عملك وانت قاعدة يطلع لك أعمال صالحة ولا لا؟ طبعا. الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين، اثنين متخاصمين إصلاح بينهم، صلة الأرحام، بر الوالدين، قيام الليل، كثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، التبرع والتصدق بصدقات الجارية، المسارعة في الخيرات، المسارعة في الطاعات، الإقبال على الله سبحانه وتعالى. تدبر صلاتك من الآن، يدخل شعبان بقى تبقى مستعدة كده بإنك إزاي تكون صلاتك صلاة خاشعة، علشان لما تدخلي رمضان تبقى بالنسبة لك ربنا سبحانه وتعالى يعينك أنك تدربي نفسك من الآن إنك تكون صلاتك خاشعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إنك حتى لما تلاقي مثلا مسألة أو تلاقي حد من يعني ممن يكون غني عليك، مش عيب أبدا إن أنت تقولي له المعروف في أي مسألة، أو تقولي بالمعروف والنهي عن المنكر. كل الأعمال الصالحة، أقبلي على كل الأعمال الصالحة وسابقي، كوني من السابقين، كوني من المسارعين فيها. وأعظمها وأعظمها تلاوة القرآن. يعني إذا كنت أنت في كل شهر من الشهور بتختمي مثلا في الشهر كم مرة، لا جايلك بقى شهر القراء ده اللي هو شهر شعبان استعدادا لرمضان، أقبلي أكتر واستزيدي أكتر في القرآن. هنا هنتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ كان بيعمل ايه في شعبان؟ ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان وهو لنا أسوة حسنة؟ تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر أو يفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منهم في شعبان. الحديث صحيح متفق عليه، الحديث متفق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك يلا مع قراءة القرآن في هذا الشهر وشهر شهر القراء هذا أكثري من الصيام. إمتى؟ أكثري من الصيام. حقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم شهر كاملا إلا رمضان، لكن لم يصوم شهر أكثر منه في شعبان، ولذلك كانت العرب تقول صام الشهر في شعبان، دليل إنه صام معظم الشهر. فأين أنت من الصيام في معظم شهر شعبان أو الاستعداد لذلك؟ بعض الناس تقول إيه؟ لا ما أقدرش أصوم أبدا. أقول لك مرني نفسك على الصيام من الآن، لأن لما بيمرنش نفسه على الصيام بيبقى الصيام بالنسبة له شديد شق جدا. يجي أول يوم في الصيام يبقى عنده صداع وعنده دوار وعنده كذا وكذا، ليه؟ لأنه متعودش. إذن من الآن مرني نفسك على الصيام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رجح طائفة من العلماء منهم ابن المبارك غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشهر لم يستكمل شعبان كاملا. يعني ما يقول كان ما صام، يعني يروه الصحابة أو ترى السيدة عائشة أنه كان بيصوم حتى نظن أنه لا يفطر من كثرة الصيام، وكان يفطر حتى نظن أنه لا يصوم من برضه اللي هو إيه؟ إذن بيأخذ يصوم ويفطر، يصوم ويفطر. برضه هنا في الصحيح، في الصحيحين يعني قال لك إيه؟ أما بالنسبة لصيام شهر كامل، عشان بعض الناس اللي بتاخد بتصوم ثلاث شهور، بتصوم رجب وشعبان ورمضان، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يصم النبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. ولذلك هنا يقول لك إيه ابن حجر رحمة الله عليه، يقول صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان كان تطوعه فيه أكثر فيما سواه، وكان ولذلك كان يصوم معظم الشهر. وسمع بن زيد رضي الله عنهما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله ليه بتصوم في رمضان؟ ليه بتصوم في شعبان كتير؟ لماذا تفوت أكثر من الصيام في شعبان يا رسول الله؟ فقال له أسامة بن زيد: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغفل الناس عنه، ذاك شهر تغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان. لأن الناس كتير جدا بتعظم رجب، وتلاقي فيه بدع كتير جدا في رجب، وأعمال كتير جدا بتعملها في رجب، ولو إن لا يوجد هذه الأعمال اللي بيعملوها في رجب أي دليل من حديث صحيح أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم يأتوا للبدع يبتدعوا، ويأتوا للسنة يتركوها. السنة التي تقوم في شهر إيه؟ في شهر شعبان. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شعبان ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه أول حاجة، قالوا لأن شهر غفلة الناس بتغفل عنه. الثاني لأن شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. الثالث لأنه أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يحب أن يرفع عمله عند الله عز وجل. وأما الصوم فإنه لي وأنا أكثر به. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقدم أعماله إلى رب العالمين وهو بيعمل أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصيام. الله ارزقنا وعنا على ذلك. ولذلك كان يعني تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان، يعني يكسر من شعبان وبعد كده يأتي برمضان الشهر كامل كما جاء الحديث الذي صححه الألباني. قال لك بالنسبة يقول النغل لماذا شعبان؟ ليه الاهتمام بشعبان؟ ليه كثرة الصيام في شعبان؟ يقول ابن رجب رحمة الله عليه صيام شعبان وأفضلية صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، يعني أنتوا عارفين أفضل من صيام رجب وأفضل من صيام الأشهر الحرم وأفضل التطوع ما كان قريب من رمضان. لأنه فين القريب من رمضان؟ شعبان. وأفضل التطوع بعد رمضان هم كم؟ ستة. اللي بيصوم ستة من شوال، من شوال كأنه مصام إيه؟ ده. يبقى كأن بالضبط كأنها نافلة قبلية وبعدية، دي النافلة القبلية والبعدية لشهر رمضان. ولذلك قيل لأنها بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، هكذا شعبان وهكذا الست من شوال، وهي تكملة لنقص الفرائض. يعني نحن لما بنصوم كده في شعبان ونرجع نصوم الستة بتوع شوال كأننا بنكمل إيه؟ نقص الفرائض. لأن يعني الله أعلم بصيامنا، الله أعلم بكمال الصيام وكذا. وكذلك صيام ما قبل رمضان وبعده، فكما أن السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق. يعني إزاي؟ أنت لما تيجي للسنن اللي هي 12 ركعة في اليوم بتصليهم يبنى لك كل يوم بيت في الجنة، أفضل ولا إنك تصلي مثلا سنن يعني ما شاء الله من السنن من خلال النهار؟ لا طبعا دي، لأن دي سنة إيه مؤكدة، يبقى السنن المؤكدة أفضل. وكذلك هذه الشهر شوال، ستة من شوال وشهر شعبان هم كأنها سنن مؤكدة لهذا الشهر المعظم شهر رمضان. قول النبي صلى الله عليه وسلم، في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، يشير إلى هذا الشهر؟ إنه الشهر ده بقى كم من شهرين الناس غفلوا عنه. الناس بتهتم جدا برجب وبتعظمه كما كانت تعظم الجاهلية وهذا خطأ. والناس طبعا بيأتي بعد كده رمضان وكلنا بنعظم رمضان وهذا لابد أن يكون. فلما بقى جاء شعبان في الوسط كأنه إيه؟ هو دي محقه. ولذلك في الحديث قال لك هنا سبحان الله، كان يعني قال لك إن الأوقات اللي بيغفل فيها الناس مستحب إن أنت تبليها بالطاعة. هل كان السابقين بيعملوا كده؟ آه كانوا بيعملوا كده. في إيه؟ كانوا بيعملوا كده في الصلاة بين المغرب والعشاء، بين العشاءين كانوا بيعملوا، بين المغرب والعشاء هي فترة غفلة. فلما تيجي تنظري إلى طائفة من السلف الصالح كانوا يحنوا ما بين العشاءين بالصلاة ويقولوا لماذا المسؤولين ما يسألوا أنتوا ليه بتصلوا بين المغرب والعشاء عدد من الركعات؟ أو بأي طاعة؟ قالوا المغرب والعشاء أو بأي طاعة؟ أي طاعة هي فعل، لأنهم كانوا بيحيوها ممكن تحيا بأي طاعة، بالذكر باستغفار بكذا. فكان ردهم إيه؟ قالوا هذا لأنه فترة أو وقت يغفل فيه الناس. حتى ما تيجي في رمضان الناس بتعمل إيه في رمضان؟ تصلي المغرب وتقعد تعمل إيه؟ تاكل وتتحلى وتعيد وتزيد وما كانش، وتقعد تاكل لحد فجأة تلاقي نفسها إيه؟ جت العشاء خلاص أزرت عيات، كانت تفتكر حتى أنها ما صليتش السنة خلاص. لكن هي كان هما بيعملوا كده، كانوا بيملوا الوقت ده يصلوا الوقت ده. ولذلك ما تغفليش عن الوقت ده، لأنه هو سبحان الله حب الذكر عند الله أو حب الطاعة عند الله عز وجل وقت يغفل فيه الناس. يقولوا هما يقولوا هؤلاء السلف الصالح هي ساعة غفلة، وذلك مثل استحباب دخول الرجل أو المرأة طبعا مقصود السوق وذكر الله عز وجل. تدخل السوق ليه؟ لأن السوق تعرفين الناس بدأ بتعمل فيه إيه؟ بتشتري وما هي والشيطان طبعا مكانه فن، أين مكان الشيطان؟ دايما السوق. لكن لما تيجي تبقى داخل السوق تذكري الله عز وجل في نفسك يبقى دي برضو من الأوقات اللي أو من الأشياء الإنسان اللي بيتذكرها بيقول إيه ده وقت غفلة أغفل فيه الناس. عبادة في النهار كهجرة إليه. شوفي الجمال من هذا. عبادة في النهار يعني إيه؟ وقت الصخب والغيصة والزيطة وإنت برضو الناس على تعمل وإنت لله عز وجل. أوقات حواليك فتن كتير جدا جدا وإنت برضو على رغم من ذلك بتقرأي في مصحفك بتقيم منيلك. واحدة مثلا بتقعد سبحان الله يعني بتنشغل بأشياء غير الله عز وجل وانت بتقيمي ليلك، هل يستوون؟ لا يستوون. الوقفة التي تلي ذلك العادي في شعبان وهي وقفة لماذا سمي شهر شعبان بهذا الاسم؟ ليس ما شعبان شعبان. سمي شعبان شعبان أولا من التشعب والتفرق، من التشعب. قال لك لتفرقهم في طلب المية، كانوا بيخرجوا في شعبان دول يطلبوا ايه؟ يطلبوا الايه؟ المياه. وقيل وسمي ايضا لتشعبهم في الغارات والحروب بعد الحرب، لانهم يعني لان رجب عندهم شهر محرم فبيتشعبوا بعد كده في الحروب في بعد في هذا الشهر. وقيل لانه شعب او فرق رمضان عن رجب فسمي لذلك. وقيل او لانه شهر تتفرق فيه القبائل لالتماس العطيه، كانت من القبائل بتخرج عشان تطلب العطيه من ايه؟ ممن يملك المال والعطاء يعني. وقيل ايضا شهر اللي هو شعبان قيل فيه معناه ايضا لانهم كانوا يجتمعون فيه بعد تفرق. ايا كان هذا الاسم في هذه هي او الاراء العلماء او اراء من سموا او من يعني اوضحوا معنى شهر شعبان. هنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفة هامة ان النبي صلى الله عليه وسلم لابد للناس ان تنتبه ان احنا مر بينا ركب بسرعة شديدة جدا. احنا كنا بالامس قاعدين نقول ايه ده احنا بنستقبل رجب فاكرين وقاعد اقول لكم بدع رجب كذا ده لسه يمكن الاسبوع الماضي ولا قبل الماضي بنستقبل قبل الماضي بنستقبل وفيها بدع كذا وكذا وكذا ودي اعمال الجاهلية وتعظيمه. فجأة انتهى الشهر وفجأة هتجدي نفسك اقبل عليك شعبان وفجأة تجدي نفسك في الشهر اللي هترفع اعمالك فيه كيف تكوني فيه؟ كيف تحبي أن ينظر إليك ربي وعملك صاعد إليه؟ زي تكوني؟ زي تحفظي لسانك؟ زي تحفظي قلبك؟ زي تستزيدي في العمل؟ زي تقرأي قرآنك؟ زي تعيني وتزيدي أو تستزيدي في وردك؟ ولذلك كما يعني سبحان الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حقا هو شهر يغفل عنه الناس وهو شهر ترفع فيه الأعمال. وأحب أن يرفع عمله أنا إيه؟ صلي كما قيل في ذلك. بالنسبة لهذا الشهر شهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى، نقول هذا الشهر الذي يغفر عنه الناس أعمال العباد ترفع في هذا الشهر من كل عام وتعرض الأعمال يوم الاثنين وخميس، تعرض الأعمال الاثنين وخميس من كل أسبوع وتعرض كل أعمالك في شعبان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم بيعلمنا أننا نصوم اثنين وخميس لأنه شهر برضو ترفع فيه الأعمال ويعلمنا نكثر من الصيام في هذا الشهر لأنه برضو شهر، إذا كانت ترفع الأعمال أعمالك في الاثنين وخميس في هذا الشهر كامل أعمالك كلها ترفع لرب العالمين. وهنا نقول إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حسب، أتوفي أجر غير حسب لأن الصيام سبحان الله. نقول في هل هناك فضل أيضا لشعبان وقت مغفور نملأ بالطاعة؟ قيل من فضائل شهر شعبان أو الطاعة في هذا الشهر الذي غفل عنه أو يغفل عنه كثير من الناس فوائد كثيرة جدا. أول حاجة إنه لما تيجي للوقت العمل اللي هو يكون العمل عندما يكون العمل أخفى وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل. الناس معروف إن في رمضان كلهم إيه؟ بيصوم، لكن في شعبان ترى من الصائم بيبقى مش معروف هو صائم ولا غير صائم، لكن رمضان معروف ان كل الناس ايه صائم. ولذلك قال لك من فوائد احياء هذه السنه ان يكون اخفى للعمل، اخفاء النوافل واسرارها افضل عند الله عز وجل، لانه في هذا لا يكون فيه رياء ابدا. تعمل العمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله كان البعض اللي هي الصالحين يعمل ايه؟ قيل لإخفاء صيامه كان يصوم سنين عديدة لا يعلم به أحد، ف فكان يخرج من بيتي إلى السوق معه رغيفين يتصدق بهما، يأخذ من بيته فطار. وهو في الطريق يقابل واحد يتصدق عليه ويصوم، فيظن أهل بيته أنه إيه؟ فطر، ويظن أهل السوق أنه أكل من بيته. وكان السلف يفعلون ذلك، يستحبون لمن صام أن يظهر عليه أثر إيه؟ قال لك سبحان الله، ابن مسعود كان يقول إذا أصبحتم صياما فأصبحوا مدهنين، يعني ما يبانش عليكم، لأن تعرفين الصيام بقى فيه إيه؟ بيبقى فيه مشقة، بيظهر أثر على الوجوه، عكس الإنسان يعني كنت صايمين الأسبوع الماضي تقريبا، فكانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، المسجد هادي والصوت واطي وما فيش حد بيعلي مشكلة، ما فيش حد بيعلي صوته وكذا، يعني بتفرق الحقيقة كتير جدا. إذن يعني النقطة الثانية إنه من فضائل اللي هو الطاعة في هذه الأوقات اللي هي فيها غفلة الناس، إنه العمل الصالح في أوقات الغفلة أشق على النفوس. ليه؟ إحنا دايما في رمضان أو ميجي رمضان كلنا صايمين في البيت، بيبقى الأمر إيه؟ هين عليك. لكن لما تيجي تبص تلاقي نفسك أنت الوحيدة اللي صايمة والباقي كله فاطر، ما في شك إنها أشق. ولذلك يقول العلماء لأن العمل الصالح في أوقات الغفلة أشق. تخيلي الناس كلها قاعدة تلعب وتضحك وتجري وأنت قاعدة تصلي قيام الليل، الناس ما عرفش قاعدة تتفرج وتشوف إيه وكذا، وأنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فتح مصحفك. فلا بد أن تكون للنفس أجر سبحان الله في هذه الغفلات التي يشق على النفس أن تقوم بها. يعني ولذلك سبحان الله كما قيل عند مسلم أيضا من حديث معقل بن يسار، العبادة في الهرج كالهجرة إليه. يعني إيه العبادة في الهجر كالهجرة إليه؟ يعني العبادة في زمن الفتن كالهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الأجر بقى، أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمل شاق. طبعا يؤخذ من برضه من فضل الصيام في شعبان والتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر، إن من فوائد صوم شعبان إن الصيام تمرين. لأن زي ما قلت لكم الإنسان لما بيجي في رمضان دايما اللي ما بيصوموش خلال الشهور السابقة لرمضان بيبان عليهم جدا، بيبقى الأمر شاق عليهم شديد. حتى بعضهم لما بيجي مثلا في الأول بيصوم بسنة فيلة قبل رمضان بتبقى مش قادر يجي، ممكن يجي نصف اليوم بيبقى مش قادر إيه؟ يكمل اليوم، مش قادر يكمل، مع إن من أجل العبادات عند الله إنك تصوم. يعني دايما تمرني نفس، لأن النفس أمارة بالسوء، دايما النفس إيه؟ بتميل طبعا للأكل والشرب والراحة والمية وكذا، تميل إلى ذلك، والشيطان يكبرها، أنا مش أقدر أصوم، أنا هتعب لو صمت، أنا بالنسبة لي مش عارف عندي كذا وعندي كذا، ده هيبقى ضرر علي. مع إن سبحان الله لما تشوف أقوال العلماء فيما ينتفع به الإنسان من الصيام. دلوقتي الناس اللي ما عندهمش اللي ما بيصوموش يعني اللي هم ليسوا من الإسلام من غير مسلمين بيجوعوا نفسهم ساعات للشفاء، لكن انت ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام وقال صوموا. فلا ده حديث ده ضعيف هنا. ولذلك نقول سبحان الله من فوائد الصيام انه تمرين على صيام رمضان لئلا يدخل رمضان وتكون في مشقه وفي كلفه. بالنسبة لي أقوال العلماء في لماذا كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم أقصر صيام في شعبان، العلماء كان لهم أقوال في هذه المسألة. قالوا إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ذلك إنه بيشتغل عن صوم الثلاثة أيام، لأن النبي كان بيصوم إيه؟ ثلاثة أيام من كل شهر. عودي نفسك إنك تصومي ثلاثة أيام من كل شهر أواسط الشهر، وطبعا أواسط الشهر دول لهم فضل كبير جدا. حتى دلوقتي بقى العلماء بيقولوا في أواسط الشهر كلام يعني سبحان رب العرش العظيم جدا صحيح. أيوة. ولذلك لكن لو ما قدرتيش تصومي أواسط الشهر لأن كان عندك حيض أو ما قدرتيش تصومي أي ثلاث أيام في الشهر، لأن الثلاث أيام في الشهر اضربيهم في عشرة كأنك صمتي الشهر كامل، كأنك صمتي الشهر كامل. ولذلك كان ينشغل قيل ربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو لغيره، فاجتمع عليه فيقضيها النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل نافلة أثبتها وإذا فاتته قضاها. زي بالظبط مين؟ زي قيام الليل. بتيجي واحدة تقول إيه أنا كنت بقوم الليل وبعدين جيت في ليلة من الليالي نمت ما قمتش الليل، وهي كانت عاملة إيه؟ هي كانت نادرة، كانت عاملة نادرة إنها لابد كل يوم تقيم الليل، ولما جت في ليلة من الليالي لم تقيم الليل، فهي خافت من الأمر. أنت عارفين الإنسان يكون نادر نادر ولا يغفر ولا يوفي بنادر، يبقى المفروض أنه يكفر عن ذلك بإطعام إيه؟ 10 مساكين أو أو يا إما تحرير رقبة أو الإطعام كفارة يعني. نعم نعم. لا مش أو، فمن لم يجد يعني أنت بالنسبة لك اعتقد ده أو ده أو ده، ما لقيتيش ده ما عندكيش قدرة، لأن الناس دلوقتي بتستسهل جدا، أو الناس ما عندهاش فكرة بنص الآية، فبتعمل إيه؟ أول حاجة ما تقع في أن تحنث في يمين تروح تصوم 3، تقول لها صومي لك 3 أيام وخلاص. لا أبدا أبدا، لابد إنها الأول فتحرير رقبة، فإيه؟ أو الأول أطعام 10 مساكين أو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو 2 تحرير رقبة أو فمن، وبعدين كمان إيه ممكن أو كسوتهم في الأولى. فمن لم يجد، ملقاش كل ده، ملقاش الرقبة، ملقاش الصيام، ملقاش، ما عندهوش، ملوش مال، ما عندهوش معدم، خلاص هنا في الحالة دي ممكن، ممكن يصوم. يبقى في الحال أدوام، ما أنا قلت لك أهو كلمة أثبتها دي ما أنا قلتها لك حبيبتي أثبتها، يعني إيه؟ يعني بقى داوم عليها، داوم، لأن بعض الناس تعمل إيه؟ تقيم الليل وما تداومش، تصلي النافلة، تصلي مثلا على سبيل المثال اللي هي الوتر وما تداومش إنها تصلي الوتر. فأما النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس مثلا على سبيل المثال لما مثلا في صلاة الفجر إذا استيقظت ولقيت النهار طلع تقول إيه؟ كان الناس كده تقول كده دايما كتير جدا، خلاص ده قضاء، ده خلاص ما صليش إلا ركعتين الفرض. أبدا، لابد أن تأتي بالسنة قبل الفرض ثم تصلي الفريضة. لا هكذا كان يثبت النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على العمل. نعم كانها حاضرة. إذن المسألة اختلف في ذلك، فقالوا ربما يكون ذلك، أو ربما قيل سبحان الله لأنه شهر يغفل عنه الناس، وهذا هو الأرجح كما ذكرنا أولا، يبقى هو ده الرأي اللي هو الأرجح، إنه عشان الناس بتغفل عنه، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا لابد إننا نطيع أو نكمل على الله سبحانه وتعالى في بالعمل في الصيام في هذا الشهر. بدع قد يقع فيها الناس، ما هي البدع التي يقع فيها الناس وتغفل عنها، يغفل عنها كثير من الناس، من الناس جدا عن أنها بدع؟ هنا في حديث، هذا الحديث سبحان الله حديث صحيح، يعني حديث الذي ورد، الوحيد الذي ورد في شعبان، قال إيه؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان، خلي بالكم لأنه مش هيزيد عن كده، إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشركون أو المشاحن. مشرك بالله يغفر، يعني يغفر ربي لكل مؤمن ولا يغفر لمشرك أو مشاحن. الحديث حسنه الألباني، حديث صحيح. معنى ذلك، نضاف إلى الحديث، معنى ذلك لا توجد زيادة في عبادة في ليلة النصف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانش فيه أبدا، لم يفعل النبي أي شيء، هو قال لنا الحديث ده، لكن قال لك انت كده، انت في طبيعي ان انت في النصف كل في قيام الليل، تقيم الليل ولا لا تقيم الليل؟ تقيم الليل 13 14 و15 بالصوم، اما هي هذه الايام يبقى انت كده صايمه، يعني ما بيخصش هذه الليله باي عمل يقع، باي عمل يخص، لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابه رضوان الله عليهم، ولذلك لا يجوز من زياده اي عمل على ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جماع الأمر في جماع الدين في أمرين: أن لا يعبد إلا الله، وأن يعبد ربي بما شرع ربي، يعني تتبع إن ربنا سبحانه وتعالى في جاء وأنزله ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك يعني هل هناك يعني عبادات خاصة من بدع هذا الشهر؟ هل هناك عبادات خاصة يختص بها هذا الشهر؟ أو هذا النصف، يعني هذا النصف أبدا، لأن بعض الناس بتصلي بتقوم إيه بعبارة إيه؟ تقول لك صلاة، بتصلي صلاة اسمها الصلاة الألفية، إيه في نصف شعبان ألفية، ألف يعني، وتسمى أيضا صلاة البراءة، 100 ركعة في كل ركعة يقرأ فيها الفاتحة، يقرأ لأنها يقرأ فيها 1000 مرة سورة قل هو الله أحد، عشان كده سميت الألفية. كل هذا غير صحيح، لا تخص لا التسبيح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة تسبيح ولا خصها بركعات زي أو قراءة قل هو الله أحد 100 مرة أو 1000 مرة أبدا، ولا صلاة 4، لا. وبرضو بعض الناس يقول طب صلاة 14 ركعة لم يخصها بذلك، طب 12 ركعة لم يخصها بذلك، 6 ركعات يعني كأنها بإيه بفصل في الأمر. ولذلك كل ما يكون في هذه الليلة لا يزيد عن عملك اللي أنت كنت بتعمليه في وقتك، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلي بالك الحاجة اللي أنت لازم تحرص عليها جدا أنك ما يكونيش مختلفة أو مشحنة مع حد أو مخصمة حد، لأنه يغفر إلا مشرك ومشحن. ولذلك هنا يعني اشتهر في هذه في هذا عن هذا الشهر كثير من الناس في ليلة النصف بالذات. يعني بعض الناس تقول إيه، أنا ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، غير صحيح. يقول العلماء هذا باطل، فإن الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة الإيه؟ القدر. أحسنتي، هي ليلة القدر كما قال ربي سبحانه وتعالى. وإلا لو أنت قلت الكلام ده أنت بتنافي قول ربي في الكتاب الكريم كما قال ربي سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم كما قال ربي في كتابه. ولذلك هذه الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة إيه؟ القدر، كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال في ليلة القدر، الليلة دي موجودة فين؟ في رمضان، مش موجودة فين؟ ليست في شعبان. ولذلك أي بدعة تضاف إلى هذا الشهر بعبادة أكثر مما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة ترد على صاحبها، لا تقبل، ترد على صاحبها. هل هناك يعني بالنسبة إيه البدعة هي اجتماع الناس والصلاة، بعض الناس تجتمع وتصلي صلاة جماعية في المساجد، هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل ذلك الصحابة؟ أبدا. قال لك إن هذه البدعة تاريخ إمتى؟ قال لك قال المقدسي وأن أول ما أحدثت هذه البدعة كان سنة أو عام 448 هجرية. يعني كان في بيت المقدس رجل من أبو سيوط دعا بابن أبي الحميراء، كان صوته جميل طيب، واحد يصلي، واحد سمعه بيصلي فصلى بصلاته واحد، ثم اجتمع خلفه 2، ثم اجتمع خلفه 3، ثم بقوا مجموعة، جم العام القوم اللي بعده استحسنوا ذلك الأمر، فأصبحت هذه بدعة لم تحدث، كانت بدعة الشيء المستحدث فيه الذي لم يحدث أو الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي صحابته. بدع يعني أيضا من اللي هي كما قيل في بدع شهر شعبان تخصيص صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة ياسين، بعض الناس بتعمل كده. ها في حد هنا بيعمل كده يا بنات؟ في مساجد بتعمل كده. لا حمد بقى، طيب هذه بدعة كنت بتعمل كده. طيب قال لي من ضمن ودعاء معين بدعة تخصيص صلاة العشاء ليلة النصف من شعبان بقراءة سورة ياسين، هذا لم يثبت عن النبي أبدا ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. تخصيص ليلة النبي صلى ليلة نصف من شعبان بقراءة بعض السور بعدد مخصوص كسورة الإخلاص بدعة. تخصيص بما يسمى هذه الليلة بما يسمى دعاء ليلة النصف من شعبان، حتى وشرط لقبول هذا الدعاء أنك لازم تقرأ ياسين وصلاة ركعتين قبله بدعة. تخصيص يوم النصف من شعبان يقول لك انت صايم النهارده، لا تقولي عشان ليله النصف، طب صومي 13 14 15. نعم هي دي الصحيح، ما فعله وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. من البدع التي تحدث في شعبان ايضا التصدق في النصف من شعبان عن ارواح الموتى، وبعض الناس بتروح المقابر في هذا، هم بيصدقوا اي حاجه عشان يعملوا فيها. نعم النقطه التي تنزل ذلك من البدع ايضا القصد بزيارة المقابر ليلة النصف من شعبان، وبعض الناس بتوقد الشموع من البدع في هذه الليلة في نصف ليلة النصف. اعتقاد أن ليلة النصف من شعبان مثل ليلة القدر في الفطر، مثل ليلة القدر في الفطر، هذا غير صحيح طبعا، لم يذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة فقط. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله صلاة رجب صلاة الرغائب وصلاة شعبان بدعتان منكرتان قبيحتان، كل البدع ذكرناها في رجب وكل البدع ذكرناها في شعبان هي بدعة منكرة لم ينزل بها من سلطان. أحاديث كثير ضعيفة وردت ضعيفة وردت في شهر شعبان، عشان ما يعني الحديث ضعيف بنقول الحديث دي ما يحب يقول الحديث هذا ضعيف. كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأولاني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة لهي الحديث يعني يقال في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم بعد رمضان إلا رجب وشعبان، غير صحيح غير صحيح. حكم عليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بأنه حديث منكر أو ضعيف جدا. أحاديث كثيرة ضعيفة وردت في شهر شعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، حديث ضعيف. فضل شعبان حديث آخر ضعيف، فضل شعبان كفضل على سائر الأنبياء. يقول ابن حجر إنه حديث موضوع، إنه حديث موضوع. حديث آخر تخصيص صيام نهار ليلة النصف من شعبان وقيام ليلها، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. قالك إن أيضا هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة في سلسلة الألباني رحمه الله عليه المحدث. حديث آخر خمس ليالي لا ترد فيها الدعاء أو الدعوة. إيه هي الخمس ليالي اللي هم في الحديث ده حديث ضعيف؟ قالك أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر. هذه الحديث أو هذا الحديث ضعيف موجود في السلسلة الضعيفة من الألباني. الحديث الخامس حديث برضو يعني حديث ضعيف. قال في الحديث قالوا إيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أتاني جبريل عليه السلام فقال لي هذه ليلة النصف من شعبان فلله عتقاء من النار بعدد شعر يعني غنم كلب، يعني عدد كبير جدا جدا من الناس يغفر لهم. فزي ما قلنا أو ذكرنا لم يوجد فيها أي شيء حديث صحيح أكثر من الحديث اللي احنا ذكرناه، ينظر ربي إلى عباده فيغفر لهم جميعا المؤمن إلا مشاحن وإلا مشرك. حديث آخر وحديث ثالث ضعيف برضو ممكن نسمعه، يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان 100 ركعة بألف قل هو الله بألف مرة قل هو الله أحد، شوفي قالوا إيه، قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة. كان الأمر يبقى بالنسبة للإنسان وكل إنسان يبقى ما أسهل ذلك يعني. كل ذلك الحديث الضعيف. حديث من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد بعث الله إليه 100,000 ملك يبشرونه، حديث ضعيف طبعا. من صلى ليلة النصف من شعبان 300 ركعة في لفظ 12 ركعة يقرأ في كل ركعة 30 مرة قل هو الله أحد يعني 1,000 مرة، يعني قال لك إيه، يكون شفيعا في 10 من أهل بيتي استوجبوا النار، حديث كلها ضعيف. حديث آخر شعبان شهري، حديث غير صحيح برضه. من حديث آخر ضعيف، من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم ينض قلبه يوم موت القلوب، الحديث الوحيد اللي احنا قلنا هو صحيح اللي هو إيه، اطلع ربي إلى العباد في ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا الشركهم فقط، كل هذه الحديث طيب. وأحاديث كثيرة أخرى من ذلك، ماذا كان فعل عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسول الكريم صلى الله عليه وسلم من تبعهم بإحسان كانوا فعلوا إيه في شعبان عشان نقتلي بهم يعني. قيل في ذلك يقول أبو بكر البلخي شهر رجب شهر الزرع، شهر رجب شهر الزرع، لأن شهر رجب شهر محرم من أشهر الحرم، فبتبتدي تعملي إيه، تعيدي نفسك بقى تثبتي لسانك كده مش هكذا عبارة زيادة، لكن تعرفي إن الشهر ده شهر من الأشهر الحرم فلا تظلم فيهن إيه. النقطة الثانية اللي هو شهر إيه، وأما وشهر شعبان شهر السقيا، هو ده بيبذر البذر الزرع شعبان السقيا، وأما شهر رمضان فهو شهر الحصاد، فمن لم يزرع ويغرس في رجب لم يسقي في شعبان فكيف يحصد في رمضان، هكذا يقول أبو بكر البلخي. ولذلك تسابق السلف في على هذا الشهر، فقال سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان هو شهر القراء. لماذا سمي شهر شعبان شهر القراء؟ لأنه كانوا بيكثروا جدا فيه من قراءة القرآن. إذا حضري مصحفك من الآن وضبي المكان اللي انت بتعودي فيه، وعرف ان انت هيبقى لك كده في بيتك مقرأة شاء الله تقبلي فيها، تقبلي فيها على كتاب ربي سبحانه وتعالى خدمات إن شاء الله تعيني نفسك فيها. ولذلك كان عمرو بن قيس إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: يا من فرط في الأوقات الشريفة وضيعها وأودع الأعمال السيئة، بئس ما استودعت، ضيعت خلاص. فمضى سبحان الله رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان، فماذا تصنع فيه؟ ولذلك نقول: اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين عملا متقبلا صالحا يقبل به سبحانه وتعالى على الله سبحانه وتعالى، في نقبل على الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. بعض اللي هي الفتاوي إن شاء الله بإذن الله هنعرفها أو نكمل فيها في شهر شعبان. مثلا بعض الناس بتسأل: طب نصوم في النص الثاني؟ طب نصوم يوم الشك؟ طب نكسر من الصوم؟ طب ممكن جدا في نصف، بعض الناس بتقول نصف شعبان ما نصومش فيه. هل نستمر في الصوم فيه؟ إن شاء الله بإذن الله نكمله في الأسبوع القادم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، سلامة من كل إثم، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم نسألك إيمانا يبشر قلوبنا حتى نعلمنا ما يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم زدنا علما وتحققنا الصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا بالصالحات يا رب العالمين، واهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم نفعنا بطاعتك واشغلنا بعبادتك، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين. واهد أنفسنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجة الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.